بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في ذكر بعض الأخبار التي ذكر قدس سره أنها واردة على سبيل الضابطة الكلية لاستفادة ما يحل وما يحرم من المكاسب. طبيعي يذكر عدة روايات، أولاها كما تقدمت الإشارة إليها رواية التحف، تحف العقول، وتكلمنا في سندها ومضمونها نصها يذكر الشيخ، وقلنا على أنه أكو اختلاف بين المصدر وهو تحف العقول ومضافا إلى البحار، وبين ما استند إليه الشيخ في نقله وهو الوسائل والحدائق. زيادة أكو في المصدر، ادعى البعض أنها لا تؤثر لكن عهدت ذلك عليه. وذكرنا الرواية، وصلنا إلى شنو أحسن تفسير الإجارات أو التجارات. طبيعي إحنا ماكو داعي هواية نتوقف عند هذه الروايات. ليش؟ لأنه بعدين لما نجي أفرض إلى كلب الصيد ونريد نستدل على حرمة بيعه مثلا أو حرمة إمساكه، خبرحنا عليكم السلام ورحمة الله، سوف نتوقف عند العبارة التي يمكن أن تستفاد من هذه. فإحنا ماكو داعي كثير نتوقف، بلي أكو بعض الفوائد أبينها أنا. هي أما أنه أكثر من اللازم نجي هذه الكلمة هكذا المناسب كذا، إحنا أحسن موسى إحنا الآن نغض النظر عن السند، نريد شنو بغض النظر عن السند نشوفها دالة أو لا. مو مرة نجي نقول شوف شيخ محمد ما دام جاي أخرنا بس بي فائدة، مرة نجي نقول هذه الرواية ما نأخذ بها لأنها ضعيفة سندا في أمان الله. شيخ علي شي يقول لي، يقول لي خب بس شيخنا انت عندك ضعيفه سندا، انا عندي مو ضعيفه سندا، بس اشرح لي قل لي على انها تتم حسب رايي او لا، فنبحث من حيث الدلاله. فعلى كل حال قلت لنتوقف في دلالتها كثيرا، لانه شنو بعدين لما نجي الى الفقرات اللي نستدل بها على المكاسب المحرمه رحنا هما تنعود الى دلالتها من جديد براحتكم اذا هذا ايه. خب قلنا الرواية تذكر شنو أربعة معايش، مو أربع طرق ووسائل للمعيشة: الولاية، التجارة، الإجارات، صار جمع الصناعات موجي. الولاية بينا، وصلنا إلى التجارة. التجارة همات الإمام سلام الله عليه يقول يا بتر التجارة مثل الولاية، أكو قسم حلال قسم حرام. وين القسم الحلال؟ يقول الحلال إذا توفر أحد أمرين، لأن إذا توفر أحد أمرين التجارة تكون حلال. واحد من الأمرين أن المبيع اللي جاي تبيعه بمصلحة ضرورية للعباد، خبز أداكل خبز، والخبز مو دائما هو شنو أنا أزرع حنطة و بالبيت يسووا دقيق ونعجنه ونخبزه وناكله، لا لازم أشتري خبز جاهز أو دقيق. فهذا المبيع بمصلحة وضرورية للعباد. الأمر الثاني مو إلا ضرورية، أن تكون هناك جهة محللة مقصودة، جهة مصلحة محللة مقصودة للعقلاء حتى لو مو ضرورية. اي ثلج، بدي اشتري ثلج، ثلج خو واضح شنو ثلج، هذا مو قد لا يكون ضروريا، ثلاجة اكو هي برادة اكو، لكن بدي اشتري ثلج شوية كهرباء اقل مصرف يصير، وهذه فرد جهة محللة مقصودة للعقلاء كافي هذا بس مو ضروري. جيد، هذه في هذين الموردين الإمام سلام الله حكم بأن التجارة شتكون صحيحة وما بها أي مشكلة شرعية. وأما لا المحرم من التجارات شنو؟ هم ذكر أمرين. شلون هنا أنا ذكر أمرين، هناك يذكر أمرين. بعد أنا ما أريد أخذ من وقتك الشريف، نقرأ وبعدين أذكر بعض الإشكالات. جيد. قال: وأما تفسير التجارات في جميع البيوع. إسا في جميع البيوع، البيوع جمع بيع، فراح يكون المراد بيع رقم واحد يعني بيع السلف، بيع رقم اثنين يعني بيع الصرف، بيع رقم ثلاثة يعني بيع هذا، أو البيوع كناية عن المعاوضات يعني الهبة والبيع والصلح والول. بعض المحشين السيد اليزدي قال المقصود ايه ذن المعاوضات مو البيوع اللي يجي لفينك جمع بيع. واضح لولا هذا قلت لن تعب أنفسنا هواية. أي نفسك الشريفة ضمها إلى الاستدلال ذاك الوقت، تعال شوف يا فقرة يمكن أن تستدل بها على الصحة أو الفساد. وطبيعي أمس قلت اليوم أقول باكر هم أكرر اللي نحتاجه شنو؟ إثبات أحسنت، إثبات الحلية والصحة ما نحتاج لها مؤونة. ليش؟ لأن عندنا عمومات أحل الله البيع، تجارة عن تراض، أوفوا بالعقود، ما هذا هذا موفر لنا أرضية شنو؟ مأمن لنا الصحة والجواز، الحلية، الحلية الوضعية والحلية التكليفية. اللي يحتاج إلى دليل ياهو. فبعضهم حاول أن يذكر هذه الروايات العامة كأدلة على الحرمة، فإذا تناقشتها بعد شنو ما رح يكون مانع إلا إذا أكو دليل خاص غير الدليل العام. هذه أدلة عامة، هذه ما واردة بالمزارعة، ما واردة في خصوص تجارات، إجارات، صناعة. أحسنت. واضح. قال: وأما تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال. وأما تفسير التجارات ووجوه الحلال، استاذ عطف تفسير كذا، ايه من وجه التجارات وجوه الحلال، من وجه التجارات شنو؟ التي يجوز للبايع أن يبيع مما لا يجوز. شنو هو اللي يجوز؟ وجه التجارة اللي يجوز عن وجه التجارة اللي لا يجوز له. خب، وبعد وكذلك المشتري أو المشترى. هاي شلون تقراها؟ لام زمان قديم، خو ما أكو نقاط، إذا أكو نقطة والطباع ما مشتبه تقراها مشتري، وإذا أكو نقطة والطباع مشتبه خو تدري مشتبه تقراها مشترى، وإذا ما أكو نقطة هم تقراها مشترى. هاي شنو؟ على كلتا القراءتين ماشية. وكذلك المشترى يعني لمن وكذلك المشترى الذي يجوز له شراؤه للطرف، أن يجوز أن يشتري وما يجوز أن يشتري، هناك يجوز أن يبيع وما يجوز أن يبيع، هنا يشتري يشتري البايع باع يشتري. أما إذا تقرأها المشتري خو واضح زين. وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه، شراء ذلك الشيء مما لا يجوز، شراء المبيع ما. فكله قلنا الجائز شنو في التجارة؟ ما شنو ما ما شنو ما شنو أحد أمرين كافي أظن. أي قب. وأما جواب وأما شنو وأما تفسير جواب أما أما شرطية. فكل مأمور، والمعطوف عليه شنو بعدين يجي؟ وكل شيء، بعد سطرين ثلاثة يجيك. واضح؟ قال أولي شنو الأمر الأول؟ فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد. وأنا إيش قلت؟ قلت يعني مصلحة ضرورية، به مصلحة وضرورية للعباد. سوى يقول قوام، قوام يعني شنو؟ يتقوم به يعني ضرورة، ما يقدر شنو؟ يترك جانبا يتخلى عنه. قال فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون، ويشربون ويلبسون وينكحون. ينكحون يعني شنو؟ الإماء غير المحارم، وإلا إذا محرم ويريد ينكح هذا حرام، واضح؟ ويملكون، هذه اللي قبلها، يأكلون يشربون يلبسون ينكحون، هذه اللي قبلها واضح. أكو غير همات اللي هي شنو؟ ما يؤكل ولا يشرب ولا يلبس، مثل الأشجار، أنا أشتري أشجار هذه لا تلبس لا تؤكل لا كذا، فلذا قال ويملكون، لأن هاي يملكون أعم مما قبلها، لأن الذي يملك ما قبل وهو ما يلبس ويؤكل وكذا، وما لا يؤكل ولا يلبس ولا خب. ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها، زين جيد خب، يعني التي لا مناص لهم منها يحتاجوها ضرورية. خب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، يعني مو إلا يكون جهة من جهات الصلاح موجودة كافي، بنحو الموجب الجزئية أكو صلاح، يعني مو إلا ضروري، فرح يكون أعم من ذاك. جيد؟ أي جهة حلال موجودة كافي. خب فهذا كله حلال، بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته. أمشي؟ خب نجي إلى وجه الحرام. أريدك هنا شوي وياي ذهنك لا يروح هنا أردحكي. خب هنا هم يذكر أمرين، قال وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي، هاي عيفة مما هو منهي. هذا الأمر الأول، شنو هو الأمر الأول؟ يكون فيه الفساد. الأمر الثاني شنو هو؟ أو شيء يكون فيه. هناك عبر كل وكل، هنا عبر فكل أمر أو، ما يأثر هذا، فالأول شنو؟ فكل. أريدك أنت تبيز لي بيناتهن، خلينا نشوف شنو الفرق بيناتهن. هسه هناك فرقنا، قلنا لأولي مقوم جهة صلاح الثاني لا جهة من جهات الصلاح المقصودة لهم. هسه في جانب الحرام هم أمرين ذكر، خلينا نشوف الفرق بين الأمرين شنو، أكو فرق لو ما أكو فرق، وصحيح لو مو صحيح، أنت كفقيه تقبله لو لا، هذان الأمران تقبلهن أو لا. واضح شنو جاي أحكي؟ تعال سألت. الأمر الأول شنو هو؟ كل أمر يكون فيه الفساد. والثاني شنو؟ أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد. شنو الفرق بينهم؟ أن ذاك أكبر من ذاك، الأول أكبر من الثاني وأعم منه. حلو حلو، يقوله يقوله، يعني الأول أكبر وأعم من الثاني، يعني لا يعني أحسن تقول الأول فساد محض الثاني، هو مقصودكم هذا. خب سؤال هسه أنا أسألك، تلتزم أنت الفقيه بهذا؟ هذا جاي الإمام شو يقول؟ يقول هذان المناطان شيوجبا الحرمة، يعني الحرمة في المعاملات شنو؟ الفساد مو؟ يعني إذا أكو جهة فساد، إذا جهة هو عبر شنو؟ جهة فساد بي، حتى لو بي 99 جهة صلاح يكون باطل، تلتزم أنت الفقيه بهذا؟ قل لي أكو فرد شي ما بي جهة فساد أصلا لو نادر ذاك؟ هذا المعيار ما تقدر أنت تلتزم به، هيك تفرقة تؤدي بيك إلى فرد أمر ما تلتزم به، بل الذي نحن نلتزم به شنو؟ قل لي قل لي أنت كفقيه، يكفي جهة حلال وبعد مقصودة، سواء أكو جهة فساد أو، والموجب للبطلان قل لي شنو؟ قل لي شنو الموجب للبطلان؟ هذا المهم. مو احنا جاي نحكي بجانب البطلان مو بجانب الصحة. لا هذا هذا واضح. هذا جبت لي فرد فرد ما اكو الكل يسلم. احسن لا يكون فيه جهة حلال مقصودة. هذا الموجب للبطلان سواء كان حتى لو ما بي جهة فساد. الخنافس اذا تشتريها اذا ماكو جهه شو اسمه لا تستعمل لا دواء لا كذا لا اكل للحيوانات لا لا هذه ما بيها جهه مفسده لكنه ما دام ما بيها جهه مصلحه فاسد البيت. وهذا اللي نلتزم به احنا. وهذا من نستفيد هذا المناط من هذه الروايه ما نستفيد لا من الأمر الأول هذا تقدر تحصله ولا من الأمر لأن الأمر الأول أنت قلت الفساد معه. الأمر الثاني جهة فساد أوجبت الفساد. والحال أن الذي يوجب الفساد شنو هو؟ عدم وجود منفعة مقصودة للعقلاء سواء وجد فساد أو لم يوجد. وكذلك الأمثلة حتى الأمثلة همات ما تتلائم ويا هذا المعنى. لأن واحد من الأمثلة البيعر الربوي وهذا هو جاي يمثل أنا ايش علي الرواية جاي تمثل خل البيع الربوي في المتجانسين أكو فساد حنطة بحنطة كلاهما يسيل لها اللعاب. نفس البيع به ولا مو أنه فكل مبيع. فإذا هذا هنا شويونا أكو شوية ما أدري واضح لو لا أعيد لو واضح الفكرة بعد أمشي. قال هذا الرواية عامة بعدين في الروايات يجي تخص هذا الرواية ما يصير. لا هذا جاي تطيق ضابط هاي عامة صحيح من حيث البيع والكذا ربما تعم غير البيع تعم غير الكذا ما تختص ببيع الصرف تشمل بيع المرابحة تشمل بيع الثمار تشمل لكنه من جهة عامة جاي تقدم لك فرض ضابط يركن إليه الضابط. أنت بعد ما تقدر تقول الضابط خطأ جاي مو ضابط مو قاعد أقصد هو حتى نفس كلام نفسه في تناقض. أسا هذا عيب هذا. ولذا بعض الفقهاء بعض المحشين يقول ما أدري ذولا بعضهم مش عاجب من عاجبهم من هذه الرواية اللي يقولون عليها أمارات الصدق وأمارات الكذا مع أنها ضعيفة سندا. يقول أمارات الصدق عليها شلون تقرأ زيارة الجامعة لمن واحد يقرأ زيارة الجامعة واقعا هذا ما يقدر يصوخها شنو غير المعصوم. اما هذه خوان امارات الصدق يعني شو الالفاظ مالت ايش ما ادري شلون الكذا ما ادري شلون الفقهاء لم يلتزموا الى بعض الموارد التي ذكر فيها البعض هكذا يشكل كالسيد الخوي رحمه الله عليه. خب قال وين وصلنا؟ وأما فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه أدحتي بعد شوف العبارة ويا العبارة هذه فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه منهي عنه يعني قبل البيع هو شنو منهي عنه منهي عنه ليش من جهة أكله ميتة كان كذا مغصوب كان من جهة أكله وشربه خمر مثلا كان مسكر أو كسبه آلات القمار لكن هسه هذا صالح المثال أو لا أي هذا ما أريد أن أذكر شنو إشكال اللي يرد عليه أو كسبه أو نكاحه وحرام المحارم الكذائي محارم الإنسان حرام زين لكنه أقول لك واحد فد مقتضى هذا الدليل شنو الشراء شي يكون يلا مقتضى هذا الرواية فاسد. تقول كل من هي عنه هذا بفاسد الشراء والبيع فالمحارم حرام نكاح فالبيع شنو الشراء الشراء فاسد والحال احنا فاسد نقول لو تنعتق عليه اذا واحد اشترى امه واخ هذا هم ما تفرد بالدليل الآخر على كل حال دير بالك امشي أو ملكه شنو هو الشيء اللي ما يملك حرام ملكه، واحنا قلنا بغض النظر عن البيع لازم يقول منهي عن ملكه، منهي عن لبسه، منهي عن نكاحه، منهي عن كسبه، منهي عن شراء شربه. مو شي قلنا شنو منهي عن ملكه قبل البيع؟ حتى نقول ما دام منهي عن ملكه ما يجوز لك ان تبيع، ما يجوز لك ان تشتري. شنو بعض الفقهاء قال يعني الا المقصود مثلا افرض شنو المشاعر منى والمشعر العرب ذني الامر او المساجد فر الشكل ايه ذني وفيه تامل همات هناك هم تامل. خب على كل حال اشارات ذني. خب منهي عن او امساكه، شنو اللي حرام امساكه؟ يعني بحيث يجب اعدامه، ما يصير تحط الصليب او الصنم بال يجب اعدامه. صنم بما هو صنم، مو انا ولا عابس نقول هذه ملاعي. ايه هاي قضايا عرفيه بعد انه هذا يطلق عليه صنم. او هبته، هذا همات مشكل. شنو هو اللي حرام ان تهب قبل مشكل استاذ امير لن تعب انفسنا، قلت اكو مجال تعب نفسك بعدين. ايه أو هبته أو عاريته. خب هذا المعيار الأول. المعيار الثاني أو يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا، لكن هذا ما بيه الفساد في نفس عملية شنو التعامل مع الزيادة، وإلا المتجانسان ليس فيهما. خب نظير البيع بالربا أو بيع الميتة أو الدام أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحشي أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شيء من وجوه النجس. وجوه النجس فالتعبير يراد منه يعني النجاسة الأولية، يعني المقصود العناوين النجاسات اللي هي عشرة. إيش قد النجاسات عندنا؟ الدام والخنزير والمني والكلب هذا يعبر وجوه النجس. فلذا على المتنجس لا يقال حفظه مع الله. بعدين إذا اجينا لهذه الرواية وردنا نستدل بيها على بطلان حرمة بيع الدهن المتنجس بهذه الفقرة نقول التعبير ايش قال؟ وجوه والدم المتنجس ليس نجس عيني، هاي وجوه، وجوه يعني النجس العيني ذاك متنجس، هذا حفظه. خب فهذا كله حرام محرم. وقلنا شنو حرام محرم أمس بعد ما نعيد، أو حلال محلل، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه. هاي ما تكرار شي يقولون هذا شي يسموه والتقلب فيه التصرف، هذا همات عجيب عجيب تقلب همات حرام مات. فجميع يعني لم يلتزم الفقهاء بذلك، هذا مقصوده. فجميع تقلبه في ذلك حرام، وكذلك كل مبيع ملهو به مثل النرد والشطرنج وكل منهي عنه بعنوان شنو؟ مما يتقرب به لغير الله. منهي عنه لأنه مما يتقرب به لغير الله، مثل ما قلنا الصنم مثلا الصليب عز وجل. أو يقوى به الكفر أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهم به الحق كتب الضلال لعله منها. فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه إلا في حالة تدعو الضرورة فيه إلى ذلك. جيد، هذا كل ما يرتبط بمن بالتجارات. خلصنا من الولاية والتجارة، بقت الإجارات والصناعات. نجي للإجارات نقرأ، قلت لا نتوقف كثيرا بعد. إيه قال: وأما تفسير الإجارات فإجارة الإنسان نفسه، يأجر نفسه أو ما يملك عند خادم عبد أما يأجرها، أو شنو الدابة مالته يملكها يأجرها، سيارة في زماننا. فإجارة الإنسان نفسه، الخياط البناء يأجر نفسه، السائق يأجر سيارته أو نفسه، هم مرة فقط سيارته وهو نفس المستأجر يأخذ السيارة يسوق، أو مرة لا هو السائق هم يجي، فهم أجر نفسه هم أجر مثلا السيارة. على كل حال، أو ما يملك أو يلي أمره من قرابته. وين أقول لك هو يلي أمره من قرابته؟ شو وقت الإنسان هو يلي أمر غيره من قرابته؟ على البالغ، الابن البالغ ما عنده، لازم يعني هذا على الصغير بس. أو عنده شنو، وصاية أو قيمومة، ذاك شيء آخر. حتى البنت مو ولاية، يعني ذاك ولاية التصرف فيها حتى بزواج. لا، مقصودي هو الابن عم من الولد، ولا هذا يعني الولد مقصودي. ليش؟ لأن احنا ما جاي نتكلم عن الزواج، الإجارة. حتى أقول الإجارة متى، خلنا نحصر بهذا السلطة. شو وقت أكو ولاية أنا إلي على القرابة مالتي؟ شنو، على أخوي عندي ولاية؟ على ابن عمي عندي ولاية؟ ذول أقربائي، خالي، عمي، أختي، ابني الكبير مالي ولا يعني، بل ابني الصغير. أو إذا كنت شنو اللي قيموم على أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه. بعد ذن السعليم المعطوفات، يعني فإجارة الإنسان نفسه أو دابته، لأن هاي ما يملك يرجع للدابة، ما يملك الثوب يرجع همات إلى ما يملك. بعد أنت مشيها بشكل اللي واضح المطلب، بوجه الحلال من جهات الإجارات أن يؤجر. هذا ما أدري هسه هذا شنو، خبر بعد خبر، ما أدري شلون هسه تفسير. وأما تفسير الإجارة فإجارة الإنسان أن يؤجر، هي هذه مو أول مرة، لعله قبلها ما كان تكرار، ما أخذ تكرار. أو أن يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه في يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع، مو فرد شيء يأجر اللي ما به أي جهة منفعة محللة مقصودة، من وجوه المنافع. أو العمل بنفسه، جيد، أو العمل بنفسه يعني فيما ينتفع به، زين. الفرق شنو؟ الأولي إجارة، الأولي إجارة يعني يعمل بأمر المستأجر وبعوض، هنا لا، العمل بدون تعيين العوض لكن قاصد أخذ الأجرة. إيه يعني مرة شيخ مادي يجي يقول لي أجرتك على خياطة الثوب، ومرة يجي يقول لي شيخنا ما تخيط لي ثوبي، هاي سمو إجارة لكنه العمل أنا ما قاصد به لما أخيط له الإجارة المجانية، وعمل مما شنو يبذل بإجائه مال، فهنا أنا عمل من دون إجارة لكنه أيضا ها بحكم الإجارة من حيث النتيجة. أو العمل بنفسه وولده وولده ومملوكه وأجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي، مو يصير وكيل للوالي بحيث تكون النتيجة من أعوان، وإلا راح تصير هاي الإجارة شنو؟ إذا زياد بن أبيه وكيل معاوية، والي معاوية، يجي يأجر لفرد شخص، خو هذا المستأجر راح يصير من أعوان، راح راح شنو ينطبق عليه فرد عنوان آخر يوجب حرمة الإجارة، لا من غير أن، لذا قال من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي. خب ذاك اللي ما يكون فلا بأس أن يكون أجيرا، يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه، أو يؤجر وكيل في الإجارة، واحد مطي وكالة في الإجارة يأجره، لأنهم وكلاء الأجير، ذول اللي يأجرون الولد، اللي يأجر ولد من الأولاد، اللي يأجر شنو قرابة إلى، اللي يأجر وكيل مطي وكالة قايل له روح أجرني إذا شفت لك فرد شغلة يردون بناء كذا. خب هذا اللي يتولى عملية الكذا هو في الواقع شنو، وكيل لذلك القرابة، وكيل للولد، وكيل للأجير. أعيد العبارة الأولى، شيخ مهدي مطيني وكالة، قال لي وين ما يردون تحقيق كذا قل لي إليه، فأنا صرت وكيلة في أن أؤجره. ابني همات شنو مطيني؟ قال لي ها طبيعي، مو إلا قايل لي لا إذا ولاية أكو كالوكيل رحت أكون قرابة همات. فأنا لما جاي أجر صحيحة إجارتي ليش؟ لأني وكيل عن هؤلاء الأطراف. هسه ما يقول لأنه وكيل، يقول لأنه موكلاء. ليش؟ لأنه بلحاظ المعنى متعدد. أنا بلحاظ هذا وكيل، بلحاظ ابني وكيل، بلحاظ القرابة وكيل، فيطلق علي جمع وكلاء. واضح؟ لأنهم وكلاء الأجير من عنده، من عنده، ليس هم بولاة الوالي. خب من عنده، مو من عند السلطان حتى أو الوالي الظالم حتى شنو ينطبق عليه؟ أعوان الظلمة. خوفك أنت من أعوان الظلمة لأنه يوجب البطلان وال حرمة. من عنده، لذا قال لأنهم وكلاء الأجير من عنده، ليس هم بولاة، وليسوا هم بولاة الوالي. خب نجي مثال، مو إلى ولاة الوالي، مو للحرام، للحلال نجي. نظير الحمال الذي يحمل شيئا معلوما بشيء معلوم، فيحمل على نسخة فيجعل على أخرى. انتو شعدكم الساب المتن؟ فيحمل، احنا عندنا فيجعل. فيحمل ربما ألطف تكون وخالية من فيحمل ذلك الشيء، هذا الحمال فيحمل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله، مو خمر نستجير بالله، يجوز حمله. هسه يحمله بنفسه هو يشيله، أو بملكه بالدابة على الدابة، أو خادم مالته يقول له احمل، أو دابته، أو يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من قبله. فهذه أمشي له لا، فهذه من وجوه الإجارات حلال لمن كان من الناس شنو كان؟ ملك، ملك، ملك، أو مقابل الملك شنو هو الملك؟ هو منو؟ لا ذاك مالك ومملوك، ملك، ملك السلطان، مقابله شنو؟ الرعية. دال ما يقول رعية جاب لك عنوان آخر، هو بمعنى الرعية، سواق، سواق مو السوقي، مراد الرعية. مقابل يقول لك كان ملك أو كان رعية. هاي الإجارة صحيحة ما دام شنو العمل المستأجر عليه حلال، بنفسه بمن له ولاية عليه. لذا قال فهذه وجوه من وجوه الإجارات حلال لمن كان من الناس ملكا أو سوقا، كافرا مؤمنا، فحلال إجارته وحلال كسبه من هذه الوجوه. تريد تتنفس السا شوية تنفس، هاي كلها في جانب شنو؟ الحلال من الإجارات. هسا تعال للحرام، لا تقول لي ما تنفست بعدني، بعدين نعطيك ايه. قال فاما واما وجوه الحرام من هي المناسب شنو؟ فاما لو واما واما حلقهم العطف بالواو خموه ايه. واما احنا عندنا فاما، تعدكم واما ايه. واما فاما وجوه الحرام من وجوه الاجارات، نظير الحرام ياهو نظير ان يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم اكله. هسه تعيف الخمر، بدل الخمر، حرام اكله بعد غيره، لا تجيب لي ذاك اللي ايه انا وياك انت أنا عندي فرد حيوانات مربيها، أريد أن أودي لها لحم ميتة، أو هذا حرام، أو أودي لها رحم كذا، أو لا حرام أنا أكل شنو تراب، أحمل تراب للبناء. فهذا العنوان لازم أنت شويونه واضح شنو أنت، هذا مو فرد إشكال، بس أريد أقول أن أنت الفقيه لازم ما تهنانه. إيه؟ تعرف أنه عام كثير. ها؟ تعرف أن هذا عام كثير. ها أحسنت. المقصود من منصرف المان إلى مثلا ما كما قال هذا ظلي للذن اللي يحرم أكلها من خنزير ذن الإيه. نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم أكله أو شربه أو يؤاجر نفسه في ويؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء. سمو إلا أكل وحمل لا صناعة عامل يصير. أفضل حمل مثلا ميتة وأنت ما ناوي بها تأخذها من الإنسان. لا لا تجيب لي ذاك المثال. أنا أجيب لك فرد مثال اللي أقول لك تراب حلال أكله لو حرام. هذا الحنوان ما نقدر نقول يعني يحرم الإجارة على حمل التراب لأن جقال قال حرام أن يأجر نفسه على ما تلتزم به. يعني تقول منصرف لازم تدعي الانصراف فرد شكل من الأشكال. وجه أنه الفقيه ما يلتزم ليس انحرافا يعني أي انصرافات كذا استئناسات الارتكازات الجسم إذن كلها إلى مدخلية فيه. قال أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء. صناعة شنو في زماننا شنو مثلا ذني اللعابات احنا نقول لعابات بالعراق شي يسموها عروسك الفارسي شنو ما ادري شي يسموها شيخ هذا بلبنان هو ترحت الى الماركة ما ادري الى الهدسة واضح شنو صناعة هاي ما ها الدمى احسنت الدمى هذه شنو حرام صناعتها فالإجارة على صناعتها تكون محرمة. يؤاجر وكذلك الخمر كذا أنا مثال أتيت به إيه صناعة الخمر يؤجر نفسه على صناعة الخمر السجارة أحسنت. يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد نستجير بالله ضرارا مو هدم المساجد اللي هو شنو جائز هدمها لا يهدم المسجد حتى يبني ايه رايح كلش بعد صاير هذا حتى يبني الناس يرتاحون هذا مو بعد صحيح عنوان وتهدم المسجد اتق الله على كيفك وياي او قتل النفس بغير حق اما اذا كان بحق قصاصا نستجيب او عمل التصاوير والاصنام والمزامير والبرابط ايه هذا يجي لعله هذا على وزن شنو أي جعفر برابط جمع بربط على وزن جعفر أي ذكر بأنه هكذا ذكر أي شيء من ملاهي العجم أنا أقول لك وبعدين شنو الشوف تأيدني أو لا هكذا ذكر شيء من ملاهي العجم يشبه صدر البط معرب بربط أي صدر البط لأن الصدر في الفارسية بر خب هذا ما علي يبي يشبه صدر البط أظن هذا اللي هذا لعله هذا المقصود آلة موسيقية خلي نقول لعله هذا المقصود أرداك لا مو يقول هو معرض خب أو والخمر والخنازير حمل الخمر حمل الخنازير زين هذه أو عمل التصاوير إذا عمل خو يبقى الخمر والخنازير شوية مشكل الخمر ما يخالف عمل الخمر وإن ذكر في صنعة ذلك الشيء ذكر لكن عمل الخنازير شنو فلازم فرد شكل انت تفسرها اللي تلتئم شنو العمل المناسب للخنازير مثلا افرض اللحم شنو يثر وما يشرخ فرد شكل من الاشكال اما اذا هاي عمل قلنا لا الصحيح حمل لعله اكو نسخه فراح تنحل هناك حمل التصاوير حمل الاصنام حمل المزامير حمل الخمر حمل الخنازير خب والميتة والدم أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه لأن احنا نعرف حكم الإجارة فلازم من غير جهة الإجارة نشوف هو جائز أو مو جائز وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شيء منه أو له. هاي حزورة. هذه شيخ مهدي. وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات، جيد، من جهة من الجهات فمحرم على الإنسان إجارة نفسه، يؤجر نفسه مثلا أفرض في صناعة الخمر، هاي واضح، أو له يعني في جزء من أجزاء يؤجر، يؤجر. بعدين قال أو شيء منه، هاي للمقدمات. هسه هاي للمقدمات همات شنو؟ جزء العمل المحرم مقدمة الجزء. فإذا الأول إجارة النفس لنفس الصناعة، له إجارة نفسه فيه أو له للمقدمة. بعدين أو شيء منه، لا يؤجر نفسه مو للخمر، لجزء الخمر فرد هذا، لكن مرة للجزء نفسه ومرة مقدمة للجزء، فمرة لنفس الكل أو لمقدمته، مرة للجزء أو لمقدمته. أحسن، لعله، لعله هذا بغض النظر عن تلك لعن الله غارسها، وإحنا إجارة، إيه هذا يصدق عليه غارس إذا استؤجر على الغارس أو لا، لو فلقت المالك هذا سفر بحث آخر مو يمع، لكنه على كل حال جيد. ليش؟ أكيد يبحث. فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له، فيه لنفس الشيء كلاً، له لمقدمة ذلك الكل، أو شيء منه للجزء، أو له يعني مقدمة للجزء، إلا لمنفعة من استأجر، إلا لمنفعة من استأجرته، ما أدري شلون، لمن استأجره، إلا إذا أكو منفعة. فرد واحد إجا قال لي بوي تعال احمل هذه الخمر روح أريقها هناك، ما أكو أحد يشيلها، سهي كل يوم أحد يتحدى، خاف الشيطان يوسوس إلى البعض، أو احمل الميتة هذه رائحة تسبب أمراض كذا، هنا هذا ما أكو منفعة مقصودة كذا، هنا مشكلة ما موجودة. لذا قال إلا لمنفعة من استأجره المناسب، وإن كان المكتوب لمن استأجرته، كالذي يستأجر يستأجبلي. إيش حدكم العبارة؟ المعنى لمن أنا ما أدري. كالذي يستأجر له الأجير. إيه. أكو بعض كالذي عبارات ما أدري، كالذي يستأجر له الأجير، كالذي يستأجر زين أجيرا ليحمل الميتة، واضح المقصود شنو؟ إيه. كالذي يستأجر له الأجير ليحمل الميتة ينحيها عن أذاه أو أذى غيره، أذى المؤمنين وما أشبه ذلك، إلى أن قال وكل من آجر نفسه أو ما يملك أو من يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوق على ما فسرنا مما تجوز الإجارة فيه فحلال محلل فعله وكسبه. هذا كل ما يرتبط شنو؟ فخلصنا الولاية، خلصنا التجارة، الإجارات، بقى شنو؟ الصناعات. وأما تفسير الصناعات نقرأ شويونا. قال وأما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتاب والحساب والنجار والصياغة والبناء والحياكة والسراج والقصار والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل أو مثل الروحاني، الروحاني شنو؟ وأنواع صنوف الآلات، ذني كلها حلال ما بيها مشكلة، إذا ما كان هم التصوير تصوير ذي روح مشكلة ما بي، ما لم يكن مثل الروحاني، وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد مثل مكائن الطحين طحين ومكائن النساجة ومكائن الخياطة ومكائن تصنع آلات السيارات القطارات كل هذه آلات التي يحتاج إليها العباد، منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة جميع حوائجهم، فحلال تعلمه والعمل به وفيه. لنا حلال تعلمه وتعليمه، بس هذا هو نفسه ليس صناعة، هذا قد يدخل تحت الإجارة إذا يعلم مع الأجرة. أي بس الستة ما علينا من الناحية، حتى العمل هو استئجار يعني. شنو لا هسه أنت ملكك وتريد تصنع، يمكن تصوره ملكك وتريد. فحلال تعلمه وتعليمه والعمل به، زين العمل به وفيه، لعله الفرق بين العمل به وفيه، الأول تمام العمل الثاني بعضه، زين فيه بعضه لنفسه أو لغيره. وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجه الفساد، لكن ما دام بها آلة مشتركة، آلة صناعة مشتركة. هذه آلة اللي تعصر مرة تعصر بها عصير عنب نستجير بالله حتى يغلي ويشربه، ومرة عصير عنب حتى يشربه هو العصير قبل الغليان أو يشربه بعد الغليان وذهاب الثلثين. لذا قال وإن كانت تلك الصناعة وتلك وإن كانت حتى لو كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي، وتكون معونة على الحق والباطل، فلا بأس بصناعته وتقلبه، نظير إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله.